بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، واقفين عند عنوان المجامع المسكونية في صفحة رقم 243 بحسب الطبعة اللي أنا رفعها عن المدونة. هنا كاتب: إن نظرة تاريخية سريعة على القرون الأولى للمسيحية ترينا أن النصرانية كانت بين شقي الرحى، بين اضطهاد اليهود واضطهاد الوثنية الرومانية. وفي سنة 325 كانت القسطنطينية قاعدة الدولة الرومانية الشرقية، ولما كان أغلب رعايا الإمبراطور قسطنطين من المسيحيين، غالبا الكلام ده مش دقيق. مسألة القسطنطينية دي، القسطنطينية دي جت متأخرة، كان ما علينا. كان أغلب الوثنيين، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، أنا مش متأكد يعني. وكان أغلب الوثنيين في حوزة روما في الغرب، فلكي يقوي مركزه فإنه قرب المسيحيين إليه، ولكن لما كانوا هم أنفسهم مختلفين حول المسيح فقد دعاهم إلى عقد مجمع لحسم هذه الخلافات العقائدية التي كان لها أثرها على إشاعة عدم الاستقرار في إمبراطورياته. في نقطة عايز أعلق عليها، مسألة الاضطهاد دي، أنا بعتقد أن ربنا عز وجل يسر للأمة الإسلامية ظروف معينة، هذه الظروف علشان هذه هي الشريعة الخاتمة والدين اللي مفيش بعده تحريف أو دين أو هيحصل بعديه نسخة أو حاجة زي كده، هيفضل مستمر إلى الأبد أمين. فبالتالي الله عز وجل يسر وسخر ظروف معينة للأمة الإسلامية علشان تقدر تحفظ دينها وتحافظ عليه وتستقر وهكذا. الكلام ده ما تمش لليهود وما تمش للنصارى، لان الطبيعي هم مش هم اللي هيبقوا الأمة الخاتمة، الا يعني ظروف ما كانتش لصالحهم. وانا مش بقول ان يبقى كده ربنا ظلمهم والله عز وجل هو السبب في ان هم ما حافظوش على الدين، لكن كل الاضطهادات اللي هم كانوا فيها ده كان السبب الأول والأساسي فيه إن هم كانوا بيبعدوا عن الشريعة الإسلامية وما بيتبعوش الوصايا والشرائع والأحكام، فربنا كان بيسلط عليهم اللي حواليهم، يذلوهم ويستعبدوهم ويسبوهم وهكذا. وإن في النهاية كل ده أدى إلى إن الناس تفهم وتعقل الإسلام أفضل، أمة الإسلام أفضل الأمم. أنا دايما بقول في مظلة كبيرة الاضطهاد الروماني، تحت المظلة الكبيرة دي اليهود كانوا واقعين تحت هذا الاضطهاد، وتحت اضطهاد اليهود اللي فوقهم الرومان النصارى. يعني النصارى كان بيتم اضطهادهم من اليهود اللي فوقهم مباشرة، وكمان الرومان كان بيضطهد اليهود والنصارى مع بعض، لان ما كانش فيه تفرقة ما بينهم بالنسبة للرومان. كانوا دول بيقول عنهم، بيتقال عنهم ان هم مسيحيين، ده الوثنيين هم اللي بدأوا يطلقوا هذا المصطلح عليهم، على اساس ان دي الطائفة اللي قبلت ان يسوع هو المسيح. في طائفة تانية من اليهود ما قبلتش ان ده المسيح، فيبقى اتقال على دول مسيحيين، لكن دول فضلوا يهود زي ما هم. فالرومان كان بيضطهد الاثنين، فالنصارى كانوا تحت اضطهاد الرومان وبرضو كانوا تحت اضطهاد اليهود. وخلي بالك ان بولس بيتكلم عن اضطهاد اليهود للنصارى، وايضا اضطهاد الرومان للنصارى، ان ده كان بيوصل لدرجة الناس بتموت وكان الناس بتقتل. هو بولس ده مش كان يهودي وكان بيوصل الموضوع لدرجة ايه في الاضطهاد؟ قتل وموت وبيقتلهم، وكان لما كانوا بيستهموا يقتلوا ولا لا كان بيقول ايه؟ مالكم متنحين كده ليه؟ مالاش مكمل يعني، بلاحة المعلوم. طيب، فلكي يقوي مركزه فإنه قرب المسيحين إليه، ولكن لما كانوا هم أنفسهم مختلفين حول المسيح فقد دعاهم إلى عقد مجمع لحسم هذه الخلافات العقائدية التي كان لها أثرها على إشاعة عدم الاستقرار في إمبراطورياته. طبعا الكلام ده اي كلام فاضي. الواقع ان المسيحيين كان ما بينهم خلافات لاهوتية ادت الى اضطهاد وحرب وخناقات وهكذا، فهو ما كانش همه انهي عقيدة اللي هتنتصر، لكن هو كان همه ان البلاد تستقر سياسيا وخلاص. هو كان قبل المجمع كان مسيحي، وغالبا هو عاش ومات على الأريوسية اصلا يعني، لكن مش قضية، مش دي القضية اقصد. طيب، فهنا بيقول لك لذلك عقد مجمع نيقيا سنة 325 وقد حضره 2048 أسقف. ده أعلى رقم اتقال. الأرقام الدقيقة هي ما بين 250 و 320 325 حاجة زي كده. 2000 ده احنا كنا قرأنا ما يفيد ان ممكن يكون ده كان العدد الأول 2000 وشوية من كل النصارى الطوائف المختلفة، وبعدين حصل تنقيح من 2048 انتم اوت، عقائدكم دي تعبانة، وبعدين الباقي 300 وشوية اللي كملوا في المجمع دول اللي كان بقى ايه هنختار حد منهم، اللي هم كان منهم اللي مايل للأريوسية او رأي أثناسيوس او انصاف أريوسيين، هم دول اللي فضلوا في الاخر. ممكن يكون ده حصل، لكن اللي بيقولوا يوسابيوس القيصري واللي بيقولوا أثناسيوس ان ودول يعني مش شهادة امينة يعني، بيقولوا ان المجمع كان ما بين 250 320 حاجة زي كده. طيب، وقول كتاب تاريخ الكنيسة لمؤلفه هيستينج ان المجتمعين تناظروا معا وكان بينهم أريوس واحد من العلماء، وقد قال ان المسيح عليه السلام رسول الله ونبي الله، هو انسان وعبد من عباده. ده اي نخ. لا، مين هيستينج ده؟ نصراني هو اللي قال الكلام ده اشك، وهو طبعا الكتاب ده اصلا في المراجع مش قد كده يعني، لكن في معلومة كان بيقولها لي الأخ محمد ياقوت حفظه الله في المسألة، إن أريوس ده كان قس وأثناسيوس كان شماس، الاتنين ما كانش ليهم الحق إن هم يحضروا المجمع. حضور المجمع كان لمين؟ للأساقفة. دول آخرهم، احنا في معلومة بس عايزين نتأكد منها، نادوا على الواد أريوس يقول ماشي. طب وممكن أثناسيوس يمسك الشنطة لإكزاندروس ولا بتاعه ويحصل تعليق كده، لكن غالبا هم ما كانوش حاضرين أصلا المجمع بشكل مستديم، عشان اللي يقول لك دول كانوا بينظروا بعض ويحاوروا بعض والكلام ده كل ده علشان يضفوا بطولات لأثناسيوس مش أكتر ولا أقل. طيب، طبعا عقائد أريوس معروفة. أريوس واقع في كفر شديد جدا، واللي خلي بالك انا دايما بحب اوضح النقطة دي، اللي بيخليني اميل ان ده ما كانش اعتقاد أريوس، اولا ان هذا الاعتقاد كان موجود في طوائف تانية، فلا داعي ان انا ألصق ده بأريوس كأن خلاص لو أريوس ما كانش هو حامل هذه العقيدة يبقى ما كانش في حق على وجه الارض. اللي يخليني الدافع اللي يخليني اتمسك بان أريوس كان هو ده اعتقاده؟ مفيش دافع. ايه يعني لو أريوس كان كافر يعني؟ ولا حاجة. لكن كان في غيره مؤمنين، ايمان صحيح، ابيونيين وغيرهم. التعليق الثاني ان العقيدة الأريوسية ليها جذور، يعني أريوس ده ما طلعش من الارض قال هذه العقيدة، كان له غيره، ناس قبليه، بولس السموساطي ومش عارف لوكيانوس ومش عارف مين غيرهم معلمين، وأوريجانوس برضو ببعض أفكاره الفلسفية اللي واخدها من أرسطو وهكذا، يعني فكر أريوس كان له جذور، فاحنا بنقدر نتتبع جذور فكر أريوس، وهو نفسه معترف في بعض المراسلات، والأخ كان بيكلمني في الموضوع ده، ان احنا ما عندناش تقريبا غير رسالة او اتنين هما اللي فعلا فيهم كلام أريوس، غير كده كله كلام منقول يا إما من يوسابيوس القيصري يا إما من أثناسيوس. فأريوس كان اعترف فلان معلمه وفلان معلمه. برضو في يوسابيوس النيقوميدي ده واحد تاني من أنصاف الأروسيين كان له مراسلات ما بينه وما بين بعض الناس، فكان بيعزز عقيدة أريوس ويقول هي دي عقيدتنا اللي احنا تعلمناها من المعلم الفلان. فواضح عقيدته، ما فيش أي سبب تخلينا نقول لا، ده كل الأمة اجتمعت عليه ولبسته الكفر وهو ما كانش كافر. ده احنا بنتكلم على ناس المفروض سندوه في المجمع يوسابوس النقوميدي ده وغيره، واعلنوا ان عقيدته كانت كده، لكن المتفق عليه ان اريوس لم يكن يؤمن بالثالوث، وكان بيقول ان المسيح مخلوق، لكن غالبا ايضا كان بيقول بان المسيح هو اللي خلق العالم كمخلوق وسيط، واكتسب الكلام ده من رسائل بولس والكلام ده كله من تأويلات النصوص بولس وهكذا. المهم هنا بيقول وقد تبع أريوس 1731 من الأساقفة المجتمعين، ده على أساس أن 2048 دول كلهم كانوا حاضرين. في بعض المؤرخين بيقول كده أن هو في استطلاع الرأي أو في التصويت على ها أنهي عقيدة هي الصح كان حاضر للتصويت حوالي 2000 أسقف. كام قال نعم للاهوت المسيح وكام قال لا للاهوت المسيح؟ الارقام برضو عليها اختلاف، زي ما في اصلا اختلاف على هو كام واحد حضر المجمع اصلا. في بعض الناس بيقولوا اريوس كان له اغلبية، زي ما هو بيوضح ما قطعا كده 1700 وكذا، يعني هو اغلبية ساحقة، اعمل 1731 على 2048% هيطلع مثلا ايه 75-80 في خلينا نجرب كده مش هنخسر حاجة يعني. 1730 على 2048 في المية 84%، يعني امتياز، ده نجاح ساحر. محمد مرسي ما حصلش على البتاع ده، ده يدوبك فاز بمش عارف 1% والتاني يقول لك مشكوك في ما علينا في السياسة يعني، لكن هو عاوز يصور ان اريوس رغم ان كان له الاغلبية الا ان تم التنكيل بيه. ممكن يكون ده حصل فعلا، ممكن يكون ده حصل فعلا، ان التاريخ بيقول لنا ان الغالبية العظمى من العالم كانوا بيعتنقوا الأريوسية او بيميلوا له، وان أثناسيوس وألكسندروس كانوا ضد العالم، يعني الغالبية كانوا ضدهم. لكن هل ده كان الموقف في المجمع؟ لان ممكن يكون لو احنا قلنا ان هم كانوا حوالي 2000 وبعدين احنا نحينا من 2000 دول عدد كبير، ففضل مثلا حوالي 300، وال300 دول هم اللي ما بين أريوسية او ألكسندروس وأثناسيوس، فكم بقى من العدد لو حصل تصويت في رقم بسيط كده؟ كم من العدد قال للأريوسية هي اللي صح، وكم من العدد قال أثناسيوس هو اللي صح؟ وحتى لو خدوا مثلا أغلبية بس هم عدد قليل في المجمل، وبعدين الامبراطور وجد مصلحة في ان لا التانيين عقيدتهم هي اللي تمشي لسبب من الأسباب، وانا بفتري وبقول ان اهم سبب كان تشابه عقيدة، هو عشان نكون بس منصفين الاثنين اصلا قريبين من الوثنية بشكل عام، لكن يمكن ايه عقيدة أثناسيوس كانت اقرب، او لاي سبب من الاسباب وجد مصلحة. اصلا لما انت تتدبر التاريخ تجد ان بعد مجمع نيقيا تم ايه الانقلاب على المجمع، وتم حرم أثناسيوس في مجامع تانية، حوارات يعني حوارات كبيرة. فموضوع مجمع نيقيا في حد ذاته هي نقطة فارقة، لان اتكتب قانون ايمان ومش عارف مين، والمفروض ده كان مجمع مسكوني، وبعد كده المجامع التانية اللي انقلبت على مجمع نيقيا ما كانتش مسكونية، فعشان كده مجمع نيقيا كان له اهمية كبيرة في الموضوع. لكن حواليه غيوم كثيرة جدا جدا جدا. فالمهم هنا بيقول ولكن أثناسيوس الذي كان أصلا شماسا بكنيسة الإسكندرية انتهز هذه الفرصة، فأراد أن يتقرب إلى قسطنطين الوثني وأعلن أن المسيح هو الإله المتجسد. يا سلام، ده على اساس اصلا ان قسطنطين الوثني كان بيعتقد بكده. مش بغض النظر يعني محدش يعرف ايه اللي حصل تحديدا خلى ان المجمع نصر اثناسيوس والكسندروس. لقد اتبع اثناسيوس 317 عضوا فقط من اعضاء المجمع. وبعد ان استعرض قسطنطين الاراء وكان لا يزال على وثنيته، هو ما كانش وثني وقتها الحقيقة، هو كان مسيحي، اعلن ان هو مسيحي في بداية القرن الرابع، وعلشان كده ايه اترفع الاضطهاد من على المسيحيين وبدأت تحصل مناقشات مسيحية في الشوارع، اترفع من عليهم بقى الاضطهاد، نتكلم براحتنا في الدين بقى. فحصلت بقى هذه المشاكل ما بين الطوائف المسيحية المختلفة. ما علينا، اقصد دي معلومة غلط، هو ما كانش وثني وقتها. فانه مال الى رأي اثناسيوس لما فيه من عقيدة وثنية تؤمن بتجسد الالهة ونزولها من السماء، فأقر مقالة أثناسيوس وطرد الأساقفة الموحدين على رأسهم أريوس. طبعا أنا ضد مسألة موحدين دي. إيه؟ رفع أريوس قوي إن هو ما علينا. وأخطر من هذا أنه قضى بحبس الكتاب المقدس فلا يسمح بتداوله بين الناس، وأن يقتصر تعليم الدين على ما يقوم القساوسة بتلقينه للناس. طبعا الكلام ده برضو غلط، لان احنا نعرف ان قسطنطين عمل ايه؟ 50 نسخة. امر يوسابيوس القيصر انه يعمل 50 نسخة من الكتاب المقدس ويبعتها على الكنائس الجديدة اللي هو هيبنيها. فما علينا ومن عجب ان استمرت هذه البدعة الخطيرة سائدة في النصرانية ولم يخرج الكتاب المقدس من حبسه. هو بغض النظر حبسه ده كان لاسباب معينة، يعني ايه؟ الكنيسة الكاثوليكية فيما بعد حرمت تعليم الكتاب المقدس للعامة، وان العامة ما يقروش الكتاب المقدس، لازم يجوا الكنيسة عشان يتعلموا. محدش يتعلم الكتاب المقدس غير من الإكليروس، الإكليروس بس هم اللي يعلموا. وبعدين مع مرور الوقت، خليني بس عشان اوضح النقطة دي، في كذا فكرة في دماغي. اول نقطة ان اصلا الكتب المقدسة ما كانتش منتشرة بسبب غلو أثمان المخطوطات، وإن تعتبر مشكلة. البتاع بيفصل. فصل واحد. كانت تعتبر محتاجة مصاريف كتير علشان تعمل نسخ من الكتاب المقدس، فده كان اصلا من ضمن اسباب ان العامة العاديين الفقراء غالبا ما كانوش اصلا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. طب واحد بيعرف يقرأ ويكتب غالبا ده هيكون اصلا من الاثرياء، وبعدين غالبا هيقول لك ايه الكتاب المقدس عشان خاطر اشتري منه نسخة، ما كانش بيتداول اصلا كثيرا. فدي كانت نقطة. نقطة تانية ان فيما بعد اللغات اللي كانوا بيقروا بيها الكتاب المقدس بقت لغات قديمة، وبدأت تظهر لغات الحديثة، انجليزي وفرنساوي والماني وهكذا. فبقى عامة الناس ما بيعرفوش اصلا لغات الكتاب المقدس وهكذا. وبعدين بقى تسلط الكنيسة فعلا وتحرمها، وحتى لما ظهرت الترجمات حرقت أصحابها وهكذا، لغاية ما البروتستانت عملوا مجهودات كبيرة جدا لدرجة ان خلاص الكتاب اترجم وبقى في ايدين عامة الناس وبقى أمر واقع. فالكنيسة بقت غصب عنها اتعاملت مع الأمر الواقع يعني. طيب تعقيب الدكتور محمد جميل غازي. ولقد عقب الدكتور محمد جميل غازي بقوله لي تعقيب بسيط على قضية البشارات والتي أرجو أن ننتبه لها جيدا، وهي في 3 نصوص. لقد ورد في إنجيل لوقا 2:14 قول عن تسبيح الملائكة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. في يعني ساد كثيرا جدا جدا عند علماء المسلمين أن النص ده على الأرض الإسلام وبالناس، كلمة المسرة دي تترجم فيما معناه حاجة ليها علاقة بمعاني محمد أو حاجة زي كده. أنا بعتقد إن الأمر واسع، يعني الألفاظ اليونانية ما بتعطيش المعاني الدقيقة اللي تخليني أقول دي الملائكة راحت قالت على الأرض الإسلام وللناس محمد. أنا بعتقد لا، الألفاظ اليونانية مش بالدقة دي إن أنا أستخرج منها معاني دي. وبعدين ده بمناسبة ميلاد المسيح، ما علينا يعني. كذلك ورد في سفر التكوين 17:20: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، وأكثره 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. ده قطعا ولا شك من الأدلة الدالة على إن إسماعيل عليه السلام له ميراث وله بركة وله نصيب وهكذا. وكذلك ورد في إنجيل متى: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي. وإحنا شرحنا النص ده بالتفصيل الممل، إن إلي ده هل هو يوحنا المعمدان؟ غالبا مش هو يوحنا المعمدان، وإلي ده هو محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى من المعاني أو بطريقة من الطرق. واللي عاوز يرجع لتفصيل عن هذا النص يرجع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. هنا بيقول: ولنذهب الآن لدراسة النص الأول، ولسوف أنقل هنا تعليقا عليه لأحد المسيحيين الذين أسلموا، وهو عبد الأحد داود الذي كان مطرانا للموصل. لقد قدم سيادته بحثا لغويا استنبط منه أن ميلاد المسيح كان بشارة بميلاد محمد، وأورد من إنجيل لوقا ما يدل على ذلك. فقد جاء في إنجيل لوقا أنه عند مولد المسيح ظهر جمهور من الجنود السماوية للرعاة السوريين، وأخذ هؤلاء الأملاك من الأملاك دي الملائكة يعني يترنمون بالنشيد الآتي: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وهذا هو النص الموجود في الترجمة العربية كثيرة الانتشار اللي هو الفان دايك. أما النص في الترجمة التي قامت بها جمعية التوراة بايبل سوسايتي، طبعا دي إشارة سيئة جدا جدا. إيه ده؟ إيه المرجع ده يعني؟ ما علينا، هو اليونايتد بايبل سوسايتي أو البايبل سوسايتي. طب والبايبل سوسايتي دي الترجمة بأنهي لغة؟ باليوناني ولا بإيه بالضبط يعني؟ ما علينا. فهو الحمد لله في الأعالي، على الأرض سلامة، وفي الناس حسن رضا. ايه؟ ما علينا. ويقول السيد عبد الأحد ان هؤلاء الأملاك، ما علينا، لم يتكلموا باللغة العربية، ولو تكلموها ما فهم هؤلاء السوريون، ولم يتكلموا كذلك بلغة غير لغة هؤلاء الرعاة، لأن طبيعة الرعاة ألا يعرفوا لغات أجنبية لقلة ثقافتهم، وإذ كانت الأنشودة باللغة السريانية لغة الرعاة، فما هي كلمات الأنشودة بهذه اللغة وما ترجمتها الحقيقية؟ طب وانت هتعرف منين النص أصلا باليوناني؟ هو انت عندك السوري أو السرياني؟ ولو انت عندك السرياني هتبقى ترجمة لليونانية، وعلى أي أساس المترجم اختار هذه الألفاظ؟ يعني أقصد البحث ده صعب جدا، لأن الأصل فيه يوناني، واليوناني مش بيعطيك معاني كثيرة. هنا كاتب السلام أو سلامة، والمسرة أو حسن الرضا. وقبل أن يجيب سيادته على هذا السؤال يؤكد تأكيدا قاطعا أن ترجمة الكلمتين السريانيتين السلام أو سلامة والمسرة وحسن الرضا إنما هي ترجمة خاطئة. ما علينا، ده على أساس هو جاب النص السرياني منين. وتساءل: ما معنى على الأرض السلام أو سلامة؟ وأي سلام شهدته الأرض منذ خلقها؟ بغض النظر ده يعتبر واسع شوية، يعني كأن الأرض ما شافتش سلام أبدا. ما علينا. وقد دنسها أحد بني آدم حين قتل أخاه في مطلع البشرية، واستمر بعض أولاد آدم يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر، وأصبح طبيعيا للنوع البشري أن يعيش عيشة. خلي بالك، بحسب الاعتقاد الإسلامي الأرض عاشت قرون مديدة على التوحيد وفي سلام وفي أمان، ولما كان ربنا بيخسف الأرض بناس كفرة سواء أتباع نوح أو أتباع، ما كانش بيفضل في الأرض غير إيه؟ المؤمنين. فاحنا في العقيدة الإسلامية لا، الأرض شافت سلام لقرون وعقود طويلة. طيب، واستمر بعض أولاد آدم يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر، وأصبح طبيعيا للنوع البشري أن يعيش عيشة تكاد تكون مستمرة بين الفجائع الوخيمة والاختلافات والحروب التي جبلت عليها الطبيعة البشرية. وأن ما يقال في هذه الجملة يقال كذلك في الجملة الأخرى، وبالناس المسرة، أو في الناس حسن الرضا، فأين المسرة التي رآها الناس، وما قيمتها إذا كذا كذا كذا كذا، وأين حسن كذا كذا. ومما يؤيد بطلان هذه الترجمة أن تولستوي المفكر الروسي الشهير كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة، ورتب من الأربعة أناجيل إنجيلا واحدا رابطا جمل الآيات المفيدة التي المفيدة على زعمه بعضها ببعض، يعني عمل إزائية كده. ولم يثبت تولستوي هذه الآية في إنجيله الشامل زاعما أنها من الآيات المعروفة التافهة ومن لغو القول. وبعد هذا يورد السيد عبد الأحد الكلمتين الأصليتين، وهما إيريني، إيريني ده سلام، وإيوديكيا دي اللي ترجمت مسرة. ويوضح ببحث لغوي طويل أن إيريني معناها سلام مش إسلام. إسلام خلي بالك اللغة العربية تراكيب دقيقة، أصلها إسلام من أصل سلمة أو كده، سلمة من السلم يعني أو كده. لكن إن أنت تقول برضو إيريني، إيريني كده معناها سلام، إن أنت تقول إيريني كده بالكلمة العامة معناها تحديدا الإسلام، صعب جدا. أنا ما أقبلش هذا التفسير. وبعدين وإن إيودوكيا أو إيوديكيا أو أيا كان معناها أفعل تفضيل من الحمد أو أكثر الحمد أو أحمد، ده تفسير متشدد جدا جدا. أنا ممكن أقول إيوديكيا فيها معنى مسرة، سعادة، سرور، رضا، لكن إن أنا أقول أحمد صعب أو صعب. والمعنى العام كما يراه هو الحمد لله في الأعالي، أوشك أن يجيء الإسلام في الأرض يقدمه للناس أحمد. ده على أي أساس ترجم كده؟ صعب جدا جدا جدا حقيقة. ويؤكد مرة أخرى أنه لو كان المقصود سلام بمعنى الأمن وعدم الحرب لاستعملت كلمة شام السريانية أو شالوم العبرانية. طب ما هو أصلا نص يوناني مش سرياني كده، ما علينا. وأما بخصوص النصين الآخرين فسوف تجري عملية حسابية بسيطة تتعلق بما يعرف باسم حساب الجمل، اللي هي مسألة إيليا. يقول لك إيليا يساوي أحمد، طب انت هتحسب بأنهي لغة؟ هتحسب باليوناني ولا هتحسب بالسرياني ولا هتحسب بالعبري؟ ولما هتحسبه بالعبري هتحسبه بأنهي طريقة هجاء؟ يعني مسألة صعبة. بس يلا انت ايش فاهمك؟ يا عم دي ده عربي، الحروف العربية ليها أرقام، الحروف العبري ليه أرقام، الحروف اليوناني ليه أرقام. بس ياض المهم، يعني في مثل هذه المسائل تعمل زي ما الأخ أحمد سبيع بيعمل، اللي هو إيه؟ إنه تجيب علماء يهود قالوا ده نص مشفر، هم اللي مشفرينه فهم اللي عارفين فين المتشفر وفين اللي مش متشفر، وبعدين تقوم تحسب بحساباتهم هم ان التشفير ده سيؤدي الى ما يساوي محمد بحسب حروفهم هم مش حروفنا احنا. فاهم ازاي؟ يعني ما تقولش ميم ح ميم دال، تقول ميم حيت ميم دلت، والحروف دي في العبري يساوي رقم كذا، والكلمة العبرية الفلانية كذا بحساب الأرقام العبري كذا، والاثنين بيساووا بعض، وإن اليهود يعترفوا إن هذا تشفير لإسم. الكلام ده قاله الأخ أحمد سبيع في أكتر من مناظرة على عن البشارات، أنا مش فاكر النص حتى. إيه؟ أيوة. وجاب كلام واحد من اليهود قال مش معنى إن كذا يساوي محمد يبقى المقصود هو محمد، ما لازم يقول كده. خلينا نتوقف نروح نصلي المغرب وبعدين نرجع نكمل مرة تانية. طيب هنا بيقول: وأما بخصوص النصين الآخرين فسوف نجري عملية حسابية بسيطة تتعلق بما يعرف باسم حساب الجمل، وهو حساب عرفه علماء بني إسرائيل واستخدموه في تفسيراتهم للتنبؤات، فهذه هي الحروف وما يقابلها من أعداد. طبعا أبجد، حوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، المشكلة ان اصلا يعني هي سعفص قرشت دي هي الأبجدية العبرية بتخلص هنا عند تاف، دي مش موجودة في العبري. ما علينا. طيب هو يعتبر ده حساب الجمل، رغم ده ألف به جيم دال كده، لكن ده نفس المقابل للأبجدية العبرية، ماشي. لكن هو المشكلة ان هو هيرجع لنص باليوناني اصلا. ولنرجع الآن للنص الثاني. طيب ماشي، ده سفر التكوين يعني عبري، خلينا ما نشوف هو هيعمل ايه. ولنرجع الآن للنص الثاني من النصوص الثلاثة السابقة، وهو الذي يقول فيه الرب لإبراهيم: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. إن كلمتي كثيرا جدا تقابلها في اللغة العبرية بماد ماد، ماشي. وكذلك كلمتي أمة كبيرة تقابلها في اللغة العبرية لجوي جدول، ماشي. وبحساب القيمة العددية للكلمتين العبريتين بماد ماد نجدها كالتالي: 2 زائد 40 زائد 1 زائد 4 زائد 40 زائد 1 زائد 4 يساوي 92، ماشي. وكذلك بحساب القيمة العددية للكلمتين العبريتين لجوي جدول نجدها، حاسبها بقت هي كمان 92. والآن نحسب القيمة العددية لكلمة محمد فنجدها 92. هو طبعا مفروض بماد ماد 92 ولجوي جدول 92 ومحمد 92. إن هذا يبين وفق حسابات علماء بني إسرائيل في استخراج النبوآت أن بركة إسماعيل التي وعد الله بها إبراهيم ستظهر في شخص محمد. ما عنديش تعليق على الحقيقة الموضوع ده، ممكن يكون صح، بس هل مين اللي قال بقى إن دي تتحسب ودي تتحسب وكده؟ يعني ما هو ممكن وطلعوا اسم محمد ايه؟ وطلعوا اسم محمد وسيبها لا، هو بيحسب محمد عادي، فهو بيقول دي حسابها 92 ودي حسابها 92، فكأن كثيرا جدا وأمة كبيرة وأكثره كثيرا جدا وأجعله أمة كبيرة، الاثنين بحساب موضوع صعب، الموضوع صعب. المهم طيب بعد ذلك نذهب لدراسة النص الثالث الذي أورده إنجيل متى في قوله على لسان المسيح: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأ، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي. طبعا إيلياء دي هتتكتب إزاي؟ و إيه؟ المفروض ان هي همزة يعني ايليا. انا واخد بالي، انا اقصد ان ايليا مش بيتكتب كده اصلا، يعني بالعبري بيتكتب ازاي ما اعرفش، بس انا ما بصيتش، وغالبا مش هيبقى كده ايليا عشان ما عندهمش اصلا في العبري ما عندهمش همزه. ولا ايه يا شيخ احمد؟ ايوه هتبقى ايليايا اتنين الف ورا بعض. بدل الالف تاخد، ما تشتغلش نفسك، تاخد اللي هي اللي اسمها اللي بعد الدفع اسمها ايه، ما كانش في تشكيل على ايامهم. انت بتشتغلني يا شيخ احمد. دي مشكوك فيها، مشكوك فيها اولا لان النص باليوناني، ثانيا إليا دي بتتكتب ازاي بالعبري مش تكتبها بالعربي وتحسب قصاد احمد. طيب ما علينا، لكن انا قلت ان إليا او موضوع إليا المزمع ان ياتي والكلام ده كله له علاقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال ان انت ترجع للعهد القديم وتشوف ايه الوصف اللي هو ايه، ها انا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، يرد قلب الاباء على ابناء وقلب الاباء على ابناء، مش عارف مين اللي قال لاتي فاضرب. وبعدين تشوف هل يوحنا المعمدان هو الي ولا لا وكذا وكذا. ارجعوا يعني للمحاضره بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. لكن حساب انا ممكن اقبل حساب الجمل بتاع النص العبري، لكن ما اقبلش حساب الجمل بتاع النص اليوناني ده اللي هو جايب إيلياء كده وحاطط الهمزة وكذا. طيب إن هذا يبين مرة أخرى أن النبي الذي أعلن المسيح مجيئه من بعده كما تبينها عبارتي عن المستقبل المزمع أن يأتي. طبعا النص لأن جميع الأنبياء كذا كذا، وإلى يوحنا تنبأ وإن أردتم أن تقبلوا فهذا دي هنوديها فين؟ يعني هذا دي بيتكلم عن مين؟ ما هو اكيد مش بيتكلم عن يعني دي اشاره لشخص، يا يعني اما هو هيفهم لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبؤوا، كلهم تنبؤوا عن هذا هو ايليا. صعبه تتفهم كده يعني، لكن النصارى والسياق والكلام ده كله بيتكلم على اساس ان يوحنا المعمدان هو ايليا المزمع ان ياتي. وطبعا المزمع ان ياتي ده مش معناه ان هو لسه ما جاش احنا مستنيينه، لكن هو كاشاره انتم مستنيين ايليا اللي هيجي، هو ده ايليا اللي هيجي كده يعني. وهو واحد من طيب. وصدق الله العظيم اذ يقول القران الكريم في سوره الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والآن أكتفي بهذا القدر وأترككم لحديث الأستاذ إبراهيم خليل أحمد. أنا برضو بقول هو لو احنا طيب ما لقيناش في الأناجيل الأربعة إن المسيح يبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، يبقى القرآن ما صدقش. لا، الثاني محرف، الثاني اصلا كتابات بشريه ما بيذكرش كل اقوال المسيح و الى اخره. طيب تكمله حديث الاستاذ ابراهيم خليل احمد. هذا وقد بدا الاستاذ ابراهيم خليل احمد تكمله حديثه فقال: ناتي بعد ذلك الى الايه الكريمه رقم 73 من سوره المائده والتي تقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. وبعدين كاتب مجمع القسطنطينيه: لقد حدث في مجمع القسطنطينية سنة 381 أن قال مقدونيوس إن الروح القدس ليس بإله بل إنه رسول من رسل الله أو قوة أو أيا كان. يعني احنا هنستفيض في الأقوال المختلفة اللي اتقالت عن الروح القدس من قبل اللي عرضوا مجمع القسطنطينية في آخر جزء من أجزاء حوار حول الثالوث، اللي هو الحوار السابع اللي هو مخصصه لمناقشة الروح القدس. وقد شاع هذا بين المسيحيين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية فلم يجدوا فيها بدعة ولا منكرا، إلا أن الحاقدين أوعزوا إلى الملك أن يأمر بعقد مجمع. مش دايما كانت المجامع مؤامرات يعني. فعقد مجمع القسطنطينية سنة 380 وقد حضره 150 أسقف، برضو عدد تافه جدا ويسير يعني. أنا مش فاكر هل هم كانوا 150 أو أكتر. إيه؟ 150 عدد تافه جدا. علما بأن مجمع نقيا الذي عقده سنة كذا حضروا 2000، ده ما علينا، علقنا على موضوع الأرقام. لقد كان عدد الحاضرين في مجمع القسطنطينية صغيرا جدا إذا قورنا بمجمع نقيا، هو حتى لو الرقم كان 300 وشوية برضو يعتبر النص بقية الناس راحوا فين؟ كلهم ماتوا. لقد كان عدم مش وقد كانت حصيلة هذا المجمع الصغير أن الروح القدس هو إله من جوهر الله. إن القرآن الكريم يقول في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، صح؟ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ضمعا للعلماء لما قالوا فآمنوا بالله ورسله، رسله دي المقصود بها إيه؟ بعض العلماء قالوا المقصود بها ان انتوا تأمنوا الإيمان المسيح بعيسى عليه السلام، والإيمان الصحيح في جبريل عليه السلام اللي هو الروح القدس اللي انتوا ضمتوه للثالوث اللي هو لا تقولوا ثلاثة. طب ما كده اتنين فاضل جمع، وان انتوا تأمنوا بقى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الإيمان الصحيح في المسيح وفي جبريل وفي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فآمنوا بالله ورسله، وداخل فيها طبعا معنى إيمانهم الباطل في كثير من الأنبياء وهكذا. إن التثليث في حقيقته ليس إلا فلسفة ظهرت في مدينة الإسكندرية قبل ظهور المسيح عيسى بن مريم، إذ كانت الفلسفة الأفلاطونية الحديثة تقرر أن المسيطر والمهيمن على العالم ثلاث قوى هي العقل اللوجوس الروح. العقل هو اللوجوس ما علينا. ومن هذه الفلسفة جاءت إضافة في إنجيل متى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدون باسم الأب والابن والروح القدس. ونجد في هامش كتاب مقدس، أنهي نسخة مش مهم، لم تكن هذه العبارة في النسخة الأصلية اليونانية. ده يعني لا تعليق. أنا لم أجد إطلاقا حد قال لك النسخة اليونانية الأصلية. أنهي نسخة يونانية أصلية؟ احنا اصلا ما فيش ما بين ايدينا الاصل بتاع انجيل متى اللي هو اليوناني اللي ما بين ايدينا، وبعدين النص ده موجود في كل المخطوطات اليونانية. فانا اعتقد ان مستحيل نسخة كتاب مقدس تكتب في الهامش النص ده ما كانش موجود. لكن احنا قلنا ان مع ذلك رغم انه موجود في كل المخطوطات اليونانية الا ان العلماء على رأي من ثلاثة. الرأي الاولاني بيقول ده نص اصيل وزي الفل ودول حشويين ملناش فيهم. الرأي الثاني اللي بيقول ان هي اضافة مبكرة جدا جدا وترسخت في التقليد المخطوطي. في رأي ثالث بيقول ان وضعها كاتب الانجيل نفسه على لسان المسيح، لكن المسيح ما قالش الجملة دي. ايه الدليل؟ ان في صيغة للتعميد موجود في اعمال الرسل اكتر من خمس مرات، تقريبا اربع خمس مرات، مفيش باسم الاب والابن والروح القدس، كلها باسم يسوع المسيح. وده بيوافق الصيغة اللي اقتبسها يوسابيوس القيصري حوالي 17 مرة تقريبا، بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدون باسمي، وكلها اقتباسات قبل مجمع نقيا، قبل أقدم مخطوطة يونانية اللي هي المخطوطة السينائية. طيب وقطعا ولا شك العلماء بيقولوا المسألة مش صدفة ان يوسابيوس القيصري يقول النص بيقول باسمي، وبعدين كل المعمودية في القرون الأولى كان باسم المسيح مش باسم الاب والابن والروح القدس. طيب لكن بغض النظر عن التعليق الهامشي ده انا اشك فيه. ومما يؤكد ان هذه الاضافه مستحدثه قول المسيح لتلاميذه كما جاء في انجيل متى 10 من 5 ل 7: هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع وصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا، على اساس ان ده ناسخ ومنسوخ اللي هو اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم. في بعض العلماء بيقولوا المقصود بيهم امم اليهود ال 12 سبط عادي ممكن تمشي. في بعض العلماء بيقولوا لا، المقصود بالامم الامم الوثنيه، والمسيح قال ما تروحوش لامم وثنيه، يبقى الكلام ده مخالف، المسيح ما قالش الكلام ده. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع وصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراب بيت اسرائيل الضاله، وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات. لقد حصر المسيح رسالة تلاميذه في بني إسرائيل، وهو نفسه قد حصر رسالته في بني إسرائيل، إذ قال في إنجيل متى 15-24: أجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. هذا وحين نستخدم العقل لمناقشة وفي باء إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وفي نصوص تانية كتيرة بنفس المعنى ده اللي هو وأنت يا أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل، ونصوص تانية كتير فيها المعنى ده سواء نبوات أو كلام للمسيح بيقول هو جاي لبني إسرائيل بس. هذا وحين نستخدم العقل لمناقشة مشكلة التثليث نقول إنه لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم، طبعا النصارى مش بيقولوا في ذات الله، يعني الجوهر الإلهي منه ثلاثة ممتازة حقيقة كما يزعمون أو يعني مميزة يعني لكان الله مركبا. طيب هم مع النصارى بيقعوا في هذا التناقض ان هم بيقولوا بتعدد اقانيم ومع ذلك يقولوا ان الله بسيط وليس مركب. ولما كان المعروف بداهة ان كل مركب مفتقر الى غيره فمعنى ذلك ان يكون الله محتاج وهذا باطل. ولو كان الاتحاد بين لاهوت الله وناسوته حقيقيا كما يعتقدون لكان أقنوم الابن محدودا وكل ما يكون قابلا للزيادة أو النقصان محدث، والمحدث لا يمكن أن يكون إلها كذا. طيب احنا طبعا تكلمنا في مسألة نقد الثالوث ده بالتفصيل في شغالين فيه في حوار حول الثالوث والعقائد المسيحية الأرثوذكسية وكمان في محاضرات متفرقة مدخل إلى مقارنة الأديان ومدخل إلى العهد الجديد وغيرها. طيب هنا بيقول إن القرآن يقول وقول الله هو الحق كما جاء في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا آلهة آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لفسدتا إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طيب عنوان تأليه مريم بيقول وننتقل الآن إلى شبهة أخرى من الشبهات التي دخلت على الكنيسة وهي شبهة تأليه مريم العذراء. لقد كان أسقفا يدعى نسطور كان بطريرك القسطنطينية وقد قال إن السيدة مريم العذراء إنما هي أم الإنسان يسوع المسيح وحاشا لها أن تكون أم الإله. بغض النظر ده مش معناه أنه ما كانش بيأله المسيح أو كذا، لكن هو كان بيأله الإنسان يسوع المسيح وبيقول إنه إله بالنعمة وكان بيقول إنه حل فيه الإله، يعني ما حاولش يطلع نسطور بقى كان موحد يعني لا، لكن هو رفض لقب والدة الإله وكيرولوس بقى وقفله بالمرصاد وقال لك لا هي والدة الإله، وأن المسيح ذاته لم يكن إلها وإنما كان إنسانا ملهما من الله. طبعا هي قصة إيه لما أنت تيجي تمشي ورا النصارى وتقول إن ابن الإله إله وأبو الإله إله فيبقى أم الإله إله يعني. بس ما علينا النصارى طبعا مش هيقولوا كده، لكن هذا لا ينفي إن هم بيقدموا لها العبادة. طيب فهنا بيقول وإن المسيح ذاته لم يكن إلها وإنما كان إنسانا ملهما من الله. طبعا نسطور ما قالش الكلام ده، قال حل فيه الإله. ما علينا، لقد انتشرت هذه العقيدة مما أدى إلى عقد مجمع في مدينة أفسس. هي المشكلة الأساسية عند نسطور كان مشكلة رفضه الاتحاد ما بين الطبيعتين، وعلى هذا الأساس راح قال بأقنومين وشخصين وطبيعتين، يبقى على هذا الأساس اللي مولود من مريم إنسان عادي، يبقى على هذا يعني مشكلة إن هي ما يتقالش عنها والدة الإله ده مش أساس الموضوع، لكن ده نتيجة لي استنتاجات لاهوتية كثيرة ان في الاخر مدام مفيش اتحاد يبقى في اقنومين وطبيعتين ومش عارف مين، يبقى اللي اتولد منها انسان يبقى ما يتقالش عنها والدة الاله، والدة الانسان يسوع اللي حل فيه الاله فيما بعد. لقد انتشرت هذه العقيدة مما ادى الى عقد مجمع في مدينة افسس حضره 200 من الاساقفة وقرروا انها والدة الاله. هو طبعا قرروا مسألة الاتحاد والشخص اللي تجسد، وبعدين لما قالوا مدام شخص المتجسد هو الإله والإله ده هو دخل في بطنها وشخصه هو اللي ولد منها خرج منها يعني، يبقى هي ولدت مين؟ الإله. يبقى هي ولدت الإله. وفي هذا يقول القرآن الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. طيب إلى آخر الآيات. يقول وول ديورانت في كتابه قصة الحضارة جزء 11 صفحة رقم 418، يا سلام الموثوقية بقى شد حيلها هنا، لما فتحت المسيحية روما انتقل إلى الدين الجديد أي الدين المسيحي دماء الدين الوثني القديم، لقب الحبر الأعظم وعبادة الأم العظمى وعدد لا يحصى من الأرباب التي تبث الراحة والطمأنينة في النفوس. أنا قلت قبل كده وكنت شرحته في اللي هو في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع اللي هو هرم الإلهيات ده بيقابله في المسيحية مفاهيم وحاجات. ففي عندك الإله الأعلى وبعدين الآلهة العظيمة. طبعا النصارى مش بيقولوا بالآلهة العظيمة، في بقى اللي هي الآلهة المحلية وبعدين في الآلهة الشخصية وبعدين في أنصاف الآلهة. النصارى عندهم الإله الأعلى طبعا وبعدين في عنده الآلهة الشخصية وبعدين في أنصاف الآلهة. في تحت الآلهة الشخصية كمان اللي هم بيسموها الدايمونيا أو الكائنات الروحية يعني الشياطين والملائكة وهكذا. طبعا هم كانوا بيعتبروها آلهة بالنسبة لما الشيطان يتقال عنه إله هذا الدهر ومش عارف مين شغال يعني. وأنصاف الآلهة دول زي المسيح بالنسبة لهم، نصف إله ونصف إنسان، عنده قدرات إلهية وعنده قدرات إنسانية. طيب أنا أقصد يعني مسألة أرباب كثيرة وكده، دي الآلهة الشخصية اللي هي عند النصارى إيه؟ الشفيع فلان وشفيع فلان. كان في فيديو منزله أخ أحمد سبيع على حسابه، واحد قسيس مش عارف اسمه ايه كرولوس بيقول انا شفت القديس الفلاني مش فاكر اسمه ايه بس فيديو مسخرة، يقول لك القديس الفلاني ده ظهر لي وقال لي خلي بالك انا تعذبت كتير في المسيحية اكتر من القديس الفلاني والقديس الفلاني والقديس الفلاني ومحدش بيتشفع فيا وانا قاعد فاضي في السماء مش لاقي شغل. وبعدين يقول لك الناس كلها بتطلب من جبرائيل وبتطلب من ماري جرجس وبتطلب من العذراء وكلهم مشغولين وانا فاضي في السماء مش لاقي شغل، انا هشفيك من حصاوي الكلى اللي عندك لكن تقول لهم في الكنيسة انا زعلان منكم لازم تتشفعوا بيا ولازم تذكروني في قداسكم علشان انا زهقت بقى من مش قاعد فاضي في السماء كده مش بعمل حاجة. ويقول لك نزل له ثلاث حصوات ومش عارف مين وبتاع. عدد لا يحصى من الأرباب التي تبث الراحة والطمأنينة في النفوس وتمتاز بوجود كائنات في كل مكان لا تدركها الحواس. كل هذا انتقل إلى المسيحية كما ينتقل دم الأم إلى ولدها وأسلمت. طبعا ده كان حتى من قبل الموضوع ده يعني لو من أيام يوستينوس الشهيد وغيره يعني اللي هو طبق من أيام بولس بالنسبة لي. وأسلمت الإمبراطورية أسلمت الإمبراطورية المتحضرة أزمة الفتح والمعارة الإدارية إلى البابوية القوية وشحذت الكلمة بقوة سحرها ما فقدوا السيف المسلول من قواته وحل مبشروا الكنيسة محل الدولة. إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل ثبتتها، ذلك أن العقل اليوناني عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها، ونقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الرهيبة، وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب وأبدية الثواب والعقاب وخلود الإنسان في هذا أو ذاك، ومن مصر جاءت عبادة الأم الطفل والاتصال الصوفي بالله، ذلك الاتصال الذي أوجد الأفلاطونية واللا أدرية وطمس معالم العقيدة المسيحية. ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمة الأرض وحكمه للأرض مدة 1000 عام وهكذا. طيب، يعني عاوز يقول لك بغض النظر عن المتشابه ما بيننا وما بينهم وكذا، لكن هو عاوز يقول المسيحية تأثرت تأثرا شديدا بالوثنية، وهذا حق ولا شك. ويل ديورم ده شكله ملحد. هنا بيقول إن القرآن الكريم يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إن القرآن الكريم ينبئنا عما حدث داخل الكنيسة من انهيار في العقيدة وتعدد الآلهة وقبول العقائد الوثنية الفاسدة. طيب، نتوقف هنا شهر ولا ده؟ فأنا مش عارف إيه ده. خلينا نقرأ نقشة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية دي. لقد إيه؟ في كتير يا شيخ احمد. ايه هنا بيقول: لقد نادى الاسقف ديسكورس بطريرك الاسكندرية، ده ديسكورس ده بتاع خلق دنيا، ان المسيح ذو طبيعة واحدة، حيث طبعا نشأة الكنيسة المصرية الارثوذكسية ده عنوان صعب على اللي هو هيحكي من الانشقاق، ما كانت موجودة. لقد نادى الأسقف ديسكورس بطريرك الإسكندرية أن المسيح ذو طبيعة واحدة متحدة من الاثنين، لولا اتحاد يعني، حيث يتلاقى في ذاته الناسوت باللاهوت فهو من جوهر الله، بل هو الله المتأنس. لقد شاعت هذه العقيدة مما أدى إلى عقد مجمع خلقي. هو كأنه في كل مجمع كأن العقيدة بتظهر من جديد يعني، لكن أنا قلت أن الكلام ده قاله أثناسيوس من زمان، واتفق عليه كيرولوس مع نسطور، وبعد كده حصل المجمع خلقدوني عشان كانوا عاوزين يرجعوا نسطور يرفعوا من عليه الحرم يعني. لكن ديسكورس نقل كلام كيرولوس في مسألة حرمه في مجمع أفسس المسكوني وهكذا. طيب، لقد شاعت هذه العقيدة مما أدى إلى عقد مجمع خلقدوني عام 451 ميلادية، ولقد قرر المجمع أن المسيح ذو طبيعتين، هما طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت، التقتا في ذاته. بغض النظر ده توصيف مش قد كده يعني، اللي عاوز يعرف اكتر في المسألة دي يرجع للعقائد المسيحية الارثوذكسية الملزمة التانية، لما تكلمنا عن مجمع خلق دنيا وتكلمنا عن النسطورية والنساطرة وهكذا. ولقد كفر المجمع ديسكورس وقرر نفيه عن الاسكندرية، ما مش عارف مين جزيرة غاغرة دي اللي مات فيها مش عارف مين. الا ان المصريين لم يرضوا بغيره بديلا، الامر الذي دفعهم الى الانسلاخ. طبعا ده توصيف سيء جدا حقيقة يعني، غلط خالص ده اللي حصل، مش ده اللي دفعهم للانسلاخ. اللي دفعهم للانسلاخ هو ان ديسكورس حرم الغرب على اعتقادهم، والغرب حرم ديسكورس على اعتقاده، فكل من وافق ديسكورس بقوا الارثوذكسية، وكل بابا روما والغرب بقوا هم الكاثوليكية. وده علش هو هيقول لك هم انشقوا عشان هم حرموا ديسكورس، على اسف عشان هم نفوه. لا، مش عشان نفوه. ايه يعني نفوه يعني؟ ما هو نفوا اثناسيوس قبل كده كذا مره، لكن ما كانش حصل انشقاق ولا حاجه. طيب، الامر الذي دفعهم الى الانسلاخ من الكنيسه منشئين الكنيسه المصريه الارثوذكسيه، ده طبعا توصيف تعبان خالص. ولعل عوامل سياسية ساعدت على هذا الانفصال. لقد استند ديسكورس إلى ما قاله بولس: عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وأنا أعتقد أن هو لم يستشهد بهذا النص، النص ده محرف أصلا، أول ظهور لهذا النص متأخر، كانش على ايام ديسقورس، محدش اصلا من الاباء استشهد بهذا النص على تجسد. لقد كانت رسائل بولس عبارة عن مواعظ يبثها بطريقته الخاصة واجمع اشتتا، ده كأن بولس فعلا كتب النص وهو مش محرف. بغض النظر، طيب ان القرآن الكريم يقول الحق ولا يحابي، بصرف النظر عما اذا كان ما يقوله يرضي الناس لانه يتفق وما جبلوا عليه وورثوه او كان لا يرضيه، لا يرضيه. ان الايات 156 و158 من سورة النساء تقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إيه دخل الآيات دي بمسألة نسطور ومسألة تجسد آسف مسألة ديسقورس لا أدري ما علينا. خلينا نقرأ موضوع الله يغفر الذنوب ده. أيها الناس، لقد تكلمنا كثيرا في مسألة الصليب وبينا أن المسيح عليه السلام كان عنده سلطان أن يغفر. إن داود عليه السلام عندما كان يخطئ وهو نبي من الأنبياء كان يقول لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. ده تقريبا كلام الرجل اللي هو إيه كان السيس وأسلم ده، إبراهيم كذا صح؟ إبراهيم أحمد. ما علينا. طيب هو قطعا ولا شك احنا مش بنقول ان الأنبياء معصومين عصمة تامة لدرجة ان هم ما بيرتكبوش خطايا، لكن ما علينا عادي. طيب مفيش مشكلة، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. إن المغفرة عند الله سبحانه وتعالى. لقد جاء القرآن الكريم لينفي صلب المسيح تماما، وانا قلت ان ده كفر وقع فيه بولس لو هو ما قالش بالتجسد، لو هو ما قالش بالثالوث، لكن بولس كافر ده بحسب ان رسائله دي روميا وغلاطيا وكذا وكذا كتبها واحد اسمه بولس. انا بولس بغض النظر، عشان في بعض الاخوة عندهم خيال واسع شوية ويقول لك طب ما يمكن بولس ده كان من الحواريين وناس كذبت عليه. بغض النظر، انا طبعا ضد النظرية دي، تاخد ان بولس ده زي عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله. ما علينا، وهو الذي بدل دين المسيح وحرفه وهكذا. وقع في كفر. ايه هو الكفر؟ انه انحرف عن منهج كل الانبياء في كيفية الحصول على رضا الله ودخول الجنة، ده كفر. وانه نسخ الشرائع والوصايا والاحكام وقال لك ما نعملش بالشريعة تاني، هذا كفر. ما علينا. طيب وانما يربط بين صليب ومغفرة وإنما يربط بين الصليب ومغفرة ذنوب البشر إنما هي خرافات. إن القرآن الكريم يقول في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله هو خالقنا وهو رازقنا وهو الذي يغفر ذنوبنا جميعا. إن الله تعالى قريب من الإنسان، إنه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الله يقول لكل الناس في القرآن الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذ كان الله أقرب للإنسان من نفسه فلماذا يقبل الإنسان وسيطا بينه وبين الله أو أن ينتظر المغفرة من أحد غير الله؟ غير الله المفروض يعني. إن هنا في زيادة. طيب احنا هنتوقف عند نشأة المارونية، تقديس الصور، نشأة كنيسة الروم. عمال بيتكلم في مواضيع مختلفة كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.